الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى ربشابشي شكريا، الله تبارك وتعالى ربشابشي برا إحسان، الله تبارك وتعالى يا زياري. إذا غيانت مصلى الوادي نكاسر بازار مزيد قوى علمي اجلاس قائم قريب الله، ذكر المجلس قائم قريب الله، توفيق دي دي نوبة ينو لين بشي برهام. خاصتنا زيارتيا خدوم بين دين بون كلال يري مصروف اوغيوي، ان حمل يري مشغول اوغيوي، اصلا شكو بجدين. ولكن الحمد لله، آرر قوم، آرر بیان، آرر خونول، آرر شبابول، آرر جوانول، آرر فوینول، دعوت را در گوری انشاءالله، اللہ ریو در گوری، اللہ را در گرد علامات و لربوترین، اللہ رحم گرد منشرا در گران، دعوت ده همرا در گران. اتو برگوا اجلاسون تنظیمون، جزاکم الله خیرن. یا شباب، فارج زدونی که جوانول آسو، مجلس را بیانول آسو، مربیول آسو، زدون با انده ساعت دیو محنت گجو شریکو یو انرار بشا بشی شکریہ. کثر اللہ خیرکم، انرار بشی برحم گجو. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ریسانی، اللہ تبارک و تعالی توفیق، انرار خوش خبری لو دین، اللہ تبارک و تعالی یهزدی خنوگ من شرع در گرد دولی، اللہ تبارک و تعالی علامت دی در گرد یانور استعمله، الله ی منوشی بر الله رحم مدد استعمال گرین. تلون را الله تبارک و تعالی رحم مدد شریک ایب الله توفیق دیدیان استعمال گجدیان. آن را اختیار گجدن آن را ور اختیار فجدین. تل الحمد لله ذالک فضل الله. تلو بیان ولوم ربیال. هذا الخير العظيم الذي يبقى. تلو بیان ولیم بیشی بر خیر. زترانی که دعوت رحم مدد آسوز. زترانی کین تعلیم و رحم مزه آسو، زدرانی که منشور شک داده هم مزه آسو، آن بشی خوش مزه دک کسی نره بشی کلا رکو، که الله بله هلین، آن زه هم مزه آسو همیان بشی برا هم دهت الله، همیان و شروع الله تبارک و تعالی طرفت دهت الله، بعض منشور زف صلی الله علیه من هو المعلم الأول في هذا الكون خلین. غلط الصادق السي محمد صلى الله عليه وسلم من خو، فمن علم الناس قبل محمد إذن تل محمد صلى الله عليه وسلم راجين من شر شك دي دي بحنا، تعليم دي دي بحنا، شك دي دي بحنا، بوزي دي دي بحنا. إن هلير آدم عليه السلام بليها آدم نو بليه لي جبريل بليها جبريل نو بليه لي حنا ولد فصلوا، وهم لا يعرفون أن المعلم الأول فولا تعليم فولا شك دي دي حياتي زندگیان ومضي في هذا الكون الشاسع المعلم الأول الله تبارك وتعالى حتى الله يعرى القرآن شريف مزانة الدين. وعلم آدم الأسماء كلها، أي وعلم الله آدم الأسماء كلها. الله تبارك وتعالى ترفض شروع تعليم حميان حتى الله بيانيول تعليم رحم مزا صد بيانيول أنرى بشي برحم مزا صد. تجمعون بين النور والنار، آنرا نورات دان آینات، تجمعون بین النور و النار. تلوت الله و بیانال، آنرا الله زین لاف هن گناری، زین شوک هن دوک، زین خوشی هن دللا فرشاني بيشتتا. ولذلك يا معشر الكرام الله تبارك وتعالى الله بليارين مويدان مدل مدولي الله تبارك وتعالى الله ذو يرحم مدل مدولي الله تبارك وتعالى الحق ورعا دي قريزو الله رعا دي قريزو يان بوضو دو بجينول آيلو يتون ليارين الله رعا دورا يرحليقا بالخوف لا نستطيع أن ندخل الجنة الله رعا صرف دورا يرح جنة مدارة زين فريهم لا بدارة كي قرأ فريبو زين دورا فريبو هند لا دورا قرأ فريبو تول آيلو يتون ليارين بنا دورا جولا در نقر الدولين هذا نقص النقيص ادك باقي تاقي يقوي ادر قريد دولي نادر الدولين وهذا ايضا نقص النقيص ين ادك باقي تاقي يقوي تل الله تبارك وتعالى آتو تواتو كي سار الله را دور ديانو سار الله را در قريد ديانو سار. ولذلك الشرك في المحبة والشرك في الخوف من أعظم ما يكون وأخطر ما يكون. شرك المحبة شرك الخوف معنين دورا ماذا الله تبارك وتعالى رفوان هنوك يرى دورا مثلا خدوم منشي نواز نفوري مثلا بار بورين الآن مثلا إشارة نواز وقت الصلاة نواز نفوري بار بورين تل نواز دور آذان دي دفنين إمام نواز ورد دفنين إذا قارر ور بورين لا يخاف الله ولا يستحي من البشر نواز نفوري هيا رقار يشدولي دوري يشدولي وروزو صار الله أكبر هن يدبني فليبو فخاف من غير الله أكثر من خوفه من الله تلوب ينال إذا كان الله رفوان هن يقرى عدر قريلين هذا شرك في الخوف فما بالكم ينخي القرآن را زينيك الله تنرى بيش مخلوق را دورار إذا حالت كينبو كذلك في الحب الله تبارك وتعالى رفوان تون هنوكي رادر قرين فريبا الله رفوان هنوكي رادر قجدو لين تون الله اللي رادر مدين شرق قجو شرق قجو يان اوين فريبو تون الله تمر بيش عدر قردو لكين بو هت الله بيانيول يان بوزيو ده هند الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أرهنوك يزده هنوك بيار مرزار دولين. هذه الآية من أنفع الآيات في الرقية زرف رمضين خاصة هنوك من شرع صرفين جنفين الجن العاشق تولي عارف سالين لهو جاهوني كارا نظري ولكن دهاجي دين تولي زدن خود دهاجي زانور زاري كانو زانور يخون مربيول رقارين وصلاة رف وصلاة لقاري كنگوري صلاة هولي انگوري صابي دير مالي اشتاعت گوري تولي تنك كانود نيسي دي غيرو قم اميكا دي سوان لالي قاريان لوري ام مربي خوي زاني تو تون صلاة ساي وباي مون صلاة نزانم. هذا هو الفرق آيات واردة حديث دي من أفضل آيات الرقية خاصة في مسائل العشق أدرت فجدولي خنم مرت فوار في سالي خنم من يفوار في سالي جن أدرت فجدولي اي آيات من أنفع الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله تلو بيين ولوم ربيال الله تبارك وتعالى رعادر قران ين إيماني على موت فهنيئا لكم الدول لم بهتهدك يا الله هنيئا لكم خش خبرك يا الله عزي الراتبة خدوم من شاء الله بشي برارات او تفري عزي الراتية غورة دور الدل فلي او غورة دور الدهر فلي. ومع هذا جالس في هذا المكان حبا لله حبا لله لا لسواه تلوب ينال. هذا الحب العظيم يجب أن يقدر الله تبارك وتعالى رعدر قرون هند الله لأنه دوار وراء اختيار وجدد الله توني اختيار وجدين. ولذلك في قراءة إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين تلي اكرا دمزين إنه من عبادنا المخلصين معنين آي باسيلو يدي بنده أركرات مزيد إنه من عبادنا المخلصين آري باسيلو يد بندا آري زنك باسيلو يد آي هند الله باسيلو يد. إخواني أنا رخي الغجو حتى توبة قرده مانوشي بدا آغي الله تبارك وتعالى الرحمة نوليه توبة قرين فارين هذا الله هذا الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله تبارك وتعالى يعرض كسار আল্লাহ আর আজাব দিবাল্লা নসার আল্লাহ বন্দাওয়ালে জাহান্নামত ফেলাইবল্লা সেরে ভেন্দে জাহান্নামাল্লাহ হেন্দিল্লা নসার আল্লাহ বন্দাওয়ালে খালিস আজাব দিবল্লা হেন্দিল্লা নসার আল্লাহর হিকমত আল্লাহর মনসা আল্লাহর রহমত বেশি বড় আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ইয়ে তোমারে সাথ দে হামদুলিল্লাহ তুই আল্লাহর মানে দে বান্দা বনিবল্লা আল্লাহর আদর কর দে বান্দা বনিবল্লা আল্লাহর কায়ে দে হামদুলিল্লাহ বনিবল্লা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ইয়ানসা ইখওয়ানি আরা সূরা ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইবালো ইয়ারে বহুত হালাকাত লওয়াজাইন তোলে আরা গেল দে হালকার উনওয়ান আল দের ফতি হালকা দু গো গো উনওয়ান ফিতনাতুল জামাল ওয়ান নিসা সুন্দরে মনসরে খেঙ্গুরি হারে মায়ে হন্দে মনসরে হন্দিল্লা গুরি হারে ওলিদালিক সুবহানাল্লাহ গো শাইর শাইর খবীস তো গো তুমি খিমে শাইরান লানু হাদি মুশকিলা হাইসির তোলে বাজ মনস সুখরাফ সুখরাফ জরিয়া কি করেন খতডিল্লা শের অকল ভরি ফেলা তোলে আয় ইখওয়ানি সুখরাফ দে আল্লাহ বুরাই তো বাসিবাল্লাহ আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ইয়ারে তোমারে তালিম দে দে হন্দিল্লা قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم دارك ويحفظوا فروجهم نذر الذي باسات من هو الدولين زنات الذي باسات من هو الدولين برا خراف الذي باسات من هو الدولين نذر الزغر سنبالي من هو الدولين صالي من هو الدولين حفاظت قد من هو الدولين درزا بنگريدا قلب الدرزا ايد سوك زي سوك كل ديه হিতার রাখিনো হরে সুখে সার দিলে হর বাদে হরাফ মজ লেরে ফসের গই বলি দালিক আগে শুরু মজ সুখ বঙ্গর قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم সুখ যদ নেকি বঙ্গরিব থলি ভাই জতরিও সোলি হারিব হত্তা মায়ে ফন্দরে وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ايش العلاقه بين هذا وهذا سبحان الله سكل دي هلديت الركين فري هد الله يهود دي ولا تقربوا الزنا زنار كينار الدنويو ولذلك يا معشر الكرام شو تانين فل نمرين شيطان يجيك خطوه خطوه خطوه خطوه بلا بلا مانوشول غاتو توري جاكوي اين نبوزش دين اي بلا اي غم আর ফুয়ান বালা আর বো বালা আর লাল আহেন হয়ে নদীশ ফোড়ে ফোড়েন এ জওয়াল লয়ারে মোবাইল লয়ারে থালাশ গরিস খেন খেন দে কি ও দেন ইন কানা সাস কি আল্লাহ হয়ে বার নেন হত গমত দ মন তো দায়ের হরা হয়ে যাবে কি আল্লাহ এরি দিয়া থাই যা লেগুই এরি দিয়া মুশকিলা এরি দিয়া মাঝে বেশি হরা ফল হে তো লাও ভাই এনে মুরব্বিয়াল আল্লাহ আর এক জায়গা থ দেহন দিল্লা يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان او ایماندار بنداول شیطان اور خائیں خائیں واڑیو هدلک شاعر هد نظره سوگ سی فابتسامك كنا غراشدی فسلام سلام گدی فموعد بعد لمبر فے ٹائم دین فموعد فلقاء دلوین فكلام وما بعد الكلام احلى كلام تلهت الله مصيبه بشيء جاغي بدايه المشكله فولا هاي مجدي بتو ولذلك ومعظم النار من مستصغر الشرر هذا الله غورا غورا شيسين اور هنشان گج تو گوي نهيا ان زميده زميده دور هو جاغي انرا خيال کرو يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ايتي باشد قران مدين কিয়র হন আয়ত বাদে হই দারনেন হাদিসাতুল ইফক বাদি আর আর মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাইরে তুহমত দিয়ে দে হিন বাদে আয়তি বাসলে দে মুরাদ কি আয়তি বা মাদে তিন বড় বড় সাহাবা ওলি হতাইন হই যাই ও মিন বাইনহিম হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু জেনে কি হত দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রে খুলিকতা মুবাররা মিন কুল্লি আইব কান্নাক কদ খুলিকতা কামা তাশাউ ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার তো হনো আইব নাই কান্নামা তুমি আল্লাহর হইবান ফয়দাইবার আগে মরেন দিলেন দিলা সিফতি ফয়দা করিবা দিয়া তাহলে আল্লাহ তোমার ফয়দা করছে দে তোমার ইখতিয়ার সিফত লয়ারে হিন্দিল্লা গোশাইরেন ইবাই যদি হতায়ান হই জালি তাহলে হতায়ান ওই বাদিন হাসান এ তোর হতা হইব দিয়ান هبتو ديان ذهن مدن وشيل خيال مدن وشيل لكن التركاو جي غوي اي هاي هاي ذاتي ذاتي. ولذلك الله يهود خاص نارر مع عائشه ورزيان الزامول يا نمد هود اذ تلقونه بألسنتكم وفي قراءه اذ تلقونه بألسنتكم تلقونه بألسنتكم ماني آره هتا ونرا هتا آره هتا هودين فنون خانه فنون نهي قاله فنون تُو يالله مشكري كا غران نهي با منشي قاله هتا فنون نهي خانه فنون دي تُو يالله هد إذ تلقونه بأسماعكم نو بألسنتكم قاله فنون دي كي الله فوني برموات بدي قوي فلد ديت الله كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع بئس مطية الرجل زعموا منشي غور منشر خدا راجع على جو خود مانوش حمله این گفتید مانا حمله یان تو به هنی که مالن نیاد ولین شمرک هنو مالک ایمت بازار است حمله تیا دیاره حمله لیکن خدا آرد دیده مانا آرد دی حمله این لماذا تنقل كلام الناس حمله بالبلاش ومجانا اذ تلقونه بألسنتكم کوارا کر هنده نه هنر گاله هنر هود کی الله خانه هنده همسوم ذهن استعمال تو خدا یان اوناکی نوی ساتو زين فنور هن نقل قرار كأنما كان يفان قال فنور فان أرك راد إذ تليقونه بألسناتكم تليق ماني أرز جن حالين لفلا لير إذا طالما مدين يا ترتاب قرين يا بلاد قرين أنين هيرز دي صابون مازي لها داي صابون الرحانين خانو كم أنشر دون تهول دوني فاري بني سسرا نهوري بقول ولذلك تليقونه بألسناتكم سسرا رهطاني لدي صابون دي فان كالله الناس اخواني من قديم الزمن ان مازاده منشر خطا هون بشي مازا منشر بان نگارم بشي مازا و آره زمان مازا خودون ابطال کل نلگی ہوئی بولیون نلگی ہوئی هیرو اور ڈانڈر هیرو اور نلگی کیور بولی ہوئی بارانین آره قوم ان دلا آره قوم ان گرر منشرین بوزای بالله آره قوم خرافات ده مانوشی بکتی ایتو که زنین گمویوس قوم بگون خرافوی تو که حالی گنگ گمویوس آره قوم خرافت تلتی هون قوم تو یه قوم نونین لماذا تفضح نفسك بنفسك آر قومین گرر آر قومین گرر ما سبحان الله کم موضوع دین یا اخوانی فوریار منشار اگنار عزت بسیاره تو دار نبونیش اخوانی گرتا دین گر گرر خودم منشه مصفالی دیو جبر عجی خودم منشه مصفالی زین نگه اسما که زین اول اسی ماسول اسی گوره گوره منشه ماسفالی تو نه آره از جی ماس گوره مده فالی دیه ده آدار دید دولین گونه بسط پی آدار دیله ماسی با دان نو هی تیرین تا ایزا گوی اینو با اینو گوره گوره زین نگه اسما که زین اسی زین نگه این بنا شندر الله ماسو کل اسی آدار دینین دان رانین ماسین دوریت تالی بسرم مده تور زگو دان رزگو کیا الله خوی برانین ماسه آدر هایره دان روی دی نو ماسه ماس هایره دان روی دی آره ده دیو خودو منوش حلال بیتان لیره بسر ندی فیده بات سولد دی زید ده دهانتی زبی چیه خودو نار خودو منوش های بلای بو ایجو که دان شده روی بسر بو ردی بو ردی بو ایدر حق خایی ادر حق خایی ادر حق خایی که انه یاکول الناس منوش های بلای بارر بسر بو ردی بو ردی ایجو که دان شده روی انلی تر حالت ار دلو گی بی یا اخوانی تذكروا هذه القصة ايش يسيام وانا تركو تلا عرر وقت حضر مدائر هون السيقاي حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام ان دلق وحال فورا فارا اللول بتقولوا ني بنا غرا شروع غري فالي عرر غرد غرر خل ديا بنا ولذلك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه عزيز ربويه التور هم غرن نيان مانين عرق انا صايف التام آرکنا دکی بچام ولی ذالک یان اللہ ولی اللہ نام تو ایده فلما سمعت بخبرهن نو بمکرهن اذن هنا فی مکر خطا زیان نقل گو جهی ترا هید اللہ با یینال قد شغفها حبا او آدر لگ دین ہوئی طبعاً المشکلہ گل محاضر مدین خودون خطا ول سلیل مویرد تین سات دین آرام گوری نو حرم ایش ایبغد دروس فی الخبرہ والله ما عنديش خبره اين اي تخمينا هيدي خطو منشيد ما يهندرت ادر دهاي دنشا غري فلا خنا ما يهوره متخرافي گت مونرن هله خنا ما يهوي اشنا نه هيبو মত্ত তোমার আদর লাগে দেন হলেন থলেন আদর লাগে দুয়ান আল্লাহ বলি আদর দহাই বৌডিল্লা জাগুই বলি তাহলে কচ্ছা ফাহা শাহওয়াতান হইয়ারে আল্লাহ কে হইয়ে দে কচ্ছা ফাহা হুব্বান হইয়ে দিন লিআন্নাহু হাযাল মিফতাহ সাবিহি বলি আর গলো দি থলে ও বইন তোমার যখন মানুষ আদর দাহাত দেলি আদর লাগেন হদ দেলি ফলন যাই গই লিআন্নু শিয়াল দেহেত আল্লাহ বাগ দেহেত আল্লাহ হিতার হাজত আল্লাহ হিতে হতায়ান হদ হাকিকি ন ফলাম্মা সামিআত বিমাকরিহিন তোমার নিন কিসা আগে জিকির করা যেত না সেরিয়ে যাই গই মানুষ তার হদে ওদখল গল গাই তাহলে আয় এডে বুতরা আসি এন তো মানুষকে নেলা দিয়া ভরি তার কি হইম ও খরুজ ওলিদালিক ও খরুজ হয়ে দেন নেল হইন হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালাম রে তাই মায়ে ভয় তাকি কেন মাতা ইও তাকি মাতাইলেন কেসু শর্মাইব যেন নেগিন ক্যামেরারে হদম মানুষ আল্লাহ তো নরা বেশ ডরা নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক আখলাক আল ক্যামেরা যদি আর মুজতামাআত ফাতু মুজতামাইবা বিশিন কিয়াদি ওয়ালা সরদারি ওয়ালা মুজতামা হইতু কি আল্লাহ আখলাক আল ক্যামেরাত আখলাক আলিয়া ক্যামেরা দেখিলে মতলব নজর আসেনি আজ গদি ইবতিসামাত আল ক্যামেরাত ক্যামেরার মুন্দ তো হনো কে মানুষের গাল দিলে দা আল্লাহ ইসামিহাক আল্লাহ ইসামিহাক রুহ আনা সামাহতাক ইয়া আখি ইহনা কুল্লানা ইখওয়া ক্যামেরা বঙ্গরি ফালা লিদ ইকাই فأخلاق الكاميرات أرد اللوغي وهذا مع الأسف الشديد مجتمع ابتلين بكل بهذه المظاهر تلي ما يهوي بتاتيو كأنما كاميرا دلوتو ولذلك الله يعررين بل زينك تنوية غرير قرآن ماذا هدنا عرره اكزاقات إذا زلزلت الأرض زلزالها زبين تطرائي خافر تلي نيزي بازنك نيزي بازنو فإذن هذه القوة الأولى اكلف বল তিন বারাতি বা ফয়লা বারাত নিশা তুলো দেয় দিয়া থাকলে ডুয়ার বল ইবা ডুয়ার বল এইবার তিন নম্বরের বল থাকলে আর বাদে দুই নম্বরের বল হন ওয়াখরাজাতিল আরদু আসকাল হা টিয়া দি উদারকে গুসা মারিয়া গই হজম দেশের মধ্যে মানুষ মারি ফেলার করে কি আল্লাহ টিয়া দেহ আল্লাহ ওই দেশ লুলা যে নাকি মানুষ লারের লেকিন তা তো টিয়া আছে কুয়াথেল মাল থাকলে এখন দুই নম্বর তবে কুয়ার আগে মুহাত কি ফয়লা নম্বরের কুয়া কি يومئذ تحدث قوة الأسرار والمعلومات آي تماري الدين تماري خوڑي گيو تماري فوٹو کم مجيان تولي آلنا دها دهاي مورتيان دين مورتيان دين اقزاقات اقام انشين بسرنا تو بار زن اشي کی گوری بو فاني سور زائره لاما دفلين ایڈ اقزونا دکی با دور منوش بسرنا دي گوتو نیلی آتے او تو بلال بو دکی آمی دکی سین خولي او بعد تیان لون ہوئی তোকানা মানুষের ন হোস আর জনে ডাকত বরে খে সুন্দর করে গানা গাড়ি তার হন টিয়া নদী থলিতে হদ দে উতারেন প্রতিদিন টিয়া ফাদি তার হদ দেন অবাই তরিতে প্রতিদিন টিয়া খা দেন তুই কি গর দেন তুই বানা তুই আমি দেখিছি এন হদ দেন আ এদুম গায় তোকান হদেন হদেন দিল কেন ওয়াকে ওই অমাই আন্নি কি তোলে হাল্লা কানা খাল্লা নেলের হদ আমি ফুনতে আছে তোলে হদ হবাদি তুইল মুই ফারা তুই দম বই الآن مشكلة قوة المعلومات قوة الأسرار أقوى شيء خطو ظنين خطو حمال قريفة لدكي ليري إن دي لمعلومات دقيقين ليري إخواني ترى أتين خدا حتى دي وقطعنا ماني إك خدا دي قطع ماني إك دوي زرقوي خدا نهارين خط السريع ما زرقوي إخواني فتنة الجمال وفتنة النساء خدو مانوش সুন্দর দেখেলেন ওই দেখারে ইতে বরদাস্ত করি না হারে আর হদিন ওয়াল কলবু ইয়াশিকু কুল্ল জামিল আল্লাহ কুল ওয়াহিদ ইসমু জামিল তবান তলে এখন আর মুশকিলা খদাত তো আদর হজ্জে কি কইতাম আর বাজ মানুষে হদে মা কুল্লিল আসাফ খদে দিল ফরিলে কি হদা ফরেন ওয়াল্লাহি লাউ কুনতা যাহাবান তুই শুনাও তুই শুনা মালে হইতো তুই লুয়া দেয় আল্লাহ তোমার আর গুয়ারি গজ্জ দে এন্দিল্লা ফয়েন্দর ওর গুয়ারি করা জানে എന്തിലുന്ദർ വരെ ഗുവാരി കറാതാനേൻ യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ബിശിഷുന്ദർ ദക്കീൽ ഊതിയ ഷത്ര അൽ ഹുസ്ൻ അദ്ദക്ഷുന്ദർ ഫയേൻ അദ്ദക്ഷുന്ദർ പൂരാ ദുനിയാർ മാനജ് ബഗുന ശുന്ദർ നോ ഇന്നമാ അറബ് ഓഫ് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദക്ഷുന്ദർ തുനാ അറബ് ഓഫ് ആദം ഹുന്ദില ശുന്ദർ ദക്കീൽ നിസ് ജമാൽ ആദം യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫയേൻ അർദ്ദക് ജമാൽ പൂരാ ജമീൻ അൽ മാനജ് ബഗുന അല്ലാഹ് മറത് ഫൻ ജദുന അസ് ബഗുന അല്ലാഹ് മിസ്ലമാ കാനത് ഉമ്മനാ ഹവ്വാ ബിശിഷുന്ദർ ദക്കീൽ അദ്ദക്ഷുന്ദർ ഇബാർ ഹസ്രത് സാറയ ഫയേൻ അർദ്ദക് ുന്ദർ ഫുറാ ദുനിയ ഫയദീൻ ആ തുയാ നോ ഫൻ ലാഗെ ആദം ഒരു അദ്ദക്ഷ സുന്ദർ ഭയ ഫൻ ലാഗെ കിയല്ലാ ദിയാൻ ശിസല്ലാ ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒരു അവ്വലൻ അല്ലാഹു തബാറക വ തആല ഇനി സർ മുഖദ്ദസ ഹദ ഫോയ്ദ ഗുജീൻ ഫലാ യകൂനു അഹദ അജ്മൽ മിൻ ثانيا അല്ലാഹു യാരറെ ജന്നത്ത് ഗലൈ വദോ ബയന ദുആ ഗറ അല്ലാഹു യാരറെ ജന്നത്തി വല മനുഷ്യ ബനൈ ബല്ലാ ജന്നത്ത് ഗലി ഫരി ബല്ലാ ആരർ മാബവരിയ ജന്നത്ത് ഗലി ഫരി ബല്ലാ ആരർ ഹുസിയൻ ദിയ ജന്നത്ത് ഗലി ഫരി ബല്ലാ ദുആ ഗറ അല്ലാഹു തബാറക വ തആല യാരറെ ജന്നത്ത് ഗലി ഫരി ബല്ലാ തൗഫീഖ് ദോക് തല ജന്നത്ത് ഗലി ബദ ഹർഷം ദറത് في صوره ابيهم ادم ادم ارشندر ليري فاذا كان يوسف اجمل كانوا دخلوا بصوره يوسف حتى يوسف يدخل الجنه على صوره ابيه ادم تلو لذلك والله اعلم تل ادم عليه السلام بششندر تل قد يوم ما يبين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه سبحان الله احيانا خودن مجتمعات مده مشکری حد زگوی مشکری حد زلوی گالت تو فردا زلوی زین منوهن خوی فلا تولو گالر فردا زلوی گوی اوی تو فرین جسیم فردا یو زگوی الان المشکل الاولا حت الله قواعد اساسی گالر فردا فلا ندو گالر فردا زلوی جسیم فردا یو زگوی ولذالک اللہ حد دارارین زدتی هرار باف آدم دا حوار قصه ذکر گجی ജന്നത്തു ബാരു ഗീദിയൻ സിക്കർ ഗജ്ജി വല്ലാഹി ബു ആയത് ഇൻദില്ല ആയത് ദസജ് ഖുർആൻ റായത് നോചു ഇബ ബാറുക മൻഷി ഖുതു ബുലി അരീൻ ബാത സ്വർമ ജഫല്ലാചു ഔ ബാസ് മൻഷി ഖുദ മർഗസ് ദല ബരി മസ്തനൻ ഹോദേ ഇൻദില്ല ഓചു ദസജ് ഖുർആൻ റായത് നോചു വല്ലാഹി ദസജ് ഖുർആൻ റായത് നോചു ആയ തുമാര നോ ഖുതമ ഹതഗൻ ബിശി ആയിബർ ഹത അല്ലാഹി ദിത്നനി ഗ ആറർ ബാഫ ആദമർ ജന്നത്തു ബാരു ഗുരി ഫലയ ദേൻ യാൻ സിക്കർ ഗജ്ജ ബാദ ഹോദേ يا بني آدم او آدم ارفعنال لا يفتننكم الشيطان شو جانا رخول مدى نفجا دو ختم نفجا فلکی بده كما اخرج ابويكم من الجنة توانا بافرد دا ماره جنة توی تے باہر گوری حلائی لیکن باہر گوری پر آگے کھنگوری باہر گوری جی খলে হনে শরম লাই বনে মসজিদ মধ্যে বইয়ার তুই এন কি হরেন হইবা নে কোরআন আয়াত না খই পারিম না ইয়ানযিউ আনহুমা লিবাসাহুমা লিইউরিয়াহুমা সাওআতিহিমা খাস ওয়ার সারা গরি ফেলাই জান্নাতত হেন দিল্লা শয়তান হেতর বেজত গজ্জে দি জান্নাতত তো এন্দে জান্নাতের লেবাস গিল লইতে নেই চনো দি আউয়াল মাররা ফুলা মত আদমে লেবাস সারা হাওয়ালে বাসরা একজনের একজন হন্দিলা শর্মর হরিকে হরিকে যার গই যে সুদানেন আর আর মা বাবার হসারা করি ফেলাই হেন হে সুদান আর যার দুস্ত বানাই দে হলে আর গায়ের থড়ে গিয়ে আর গিন ফিতা হড়ে গিয়ে জেনে কি আর বাহরে আর মা আরে বাত ন দে এটা আরে চলিব এটা আরে এর দিব বলি তাহলে কি ইখওয়ানি শয়তান হদি বা দুশ্মন দুশ্মনরে দুশ্মন বলি মানি লো ফরিন দুশ্মনরে দুশ্মন মানি ন হলো দলে বেশি দুঃখ পাইবা তলে হদ দেহন জবান জেতে নাকি খারাপ হয়ে গিয়ে গালর ফরমাল জেতে নাকি গিয়ে গই গাল জেতে নাকি হস হয়ে গিয়ে গই ফরজা ফিনাই দিয়া ফরবান হয়ে গিয়ে গই হনি গিয়ে নশর মার বিল্লাহি মাইয়ে ফোন আসলান মাইয়ে ফোন সুন্দর হইলে মাইয়ে ফোন ধরে রঙে সুন্দর করে দেন আসল রং মতলুব লেকিন রং তো আবাজ মানুষে হলে মাইয়া ফন্দরে রং সুন্দর নয়ন হলে সদনা সদ্যা দিব রং মতলব লেকিন দিয়ান শিসে মাইয়া ফরির বিশেষ সুন্দর করে দে ধ্যান শিশি আহম শৈ আল হায়া মায়া ফন্দর মায়া উলগা মায়া ও হদনি বারে তোমার আর এখন হদ মেলা হওয়ান হদনি খেলা ইয়ান সই নে ওয়ান সই মায়া হয়ু সই মেলা হয়ু সই মায়া হওয়ান জিনা গার গিন মাশাআল্লাহ গদিম গিন ফুরানিন রাস্তা জুগা করুন তো মানুষ বলা মে দোয়া বেসের না তুলে জাল গোয়াল রে মাইয়া ফরদা এ জমানা মজা হতো নিল্লা আশকা লাগিয়ে ওদিন মানুষের যে দেখলে ডুয়ালে মারে আরো জাগ মাছ ফেন ফল ডারো মেলাও গিয়ে দি ফরকবীর চলে মাইয়া ফন্দর মাইয়া ই উজম মিলু হুন আল হায়া আদব আখলাকে মাইয়া ইয়ে মাইয়া ফইবার সুন্দর করে দিন থলি হন ইতার মাইয়া হড়েন ফর্দা হড়েন শরম হড়েন ইখওয়ানি মাইয়া বোন হে জমানা তো আজ্য হে জমানা তো খালি কে তারা তারা বলে হতডিল্লা হতবল হয়ে গেল মরত ফঞ্জেন দিলা ঘরে এটা আর কিনা সাজে কাম মতো আর ঘর দিলে সজ্জা দিব মরত ফঞ্জেন দিলা খালি কে বলে হতডিল্লা হনে নাকি ন ওই কেঙ্গরি মেলা যাচ্ছে না চাঁদাল এন দিল্লা শরম গিয়ে যে তাহাইয়াল বটল খাই রে নিশা নেই আর কিছু সুখ খরা হয় নিশা সুখ যার হরা বইয়ে ইতার এই নিশা বদল হা যে তোমার বড় নিশা কি হল লামরুক ইন্নাহুম লাফি সাকরাতিহিম ইয়ামাহুন লূত আলাইহিস সালামের কওমে লূতের গর্ভাবলীর কে হামলা করতে আয়ে দেন তারা বদল খাইয়ের নিশা দেন সাকরাতাল খামর ন সাকরাতা শাহওয়া ওয়ালিযালিক ইনসানর বলে বলো হক ডল্লা ঘুরে আর দুনিয়াবি বলো তো উগ্র ইনসানর জাতি বল হইলা হইল তকসিম আল কুয়াল আম জাতি বল হদে উগ্র ইনসানর শাহবতি বল আছে ইবা আজিব বল হিবা তু দারা যা খামিলা দিহলা দলেন নেলিয়ারেন তু আয়ন বেশি সাপ ولذلك اخواني ولقد راودته عن نفسي اي بيرালাম দি আই সাইলাম দে আই বিসালি হুজিলাম দে রাওয়াদ মানি একমত ন হকমত বেশি সহি আই একমত তো রাহি দেরি লেকিন ইয়ার আগত তুইও সহি বহুত বীরে সহি বহুত ডুল্লা রাস্তা ইস্তেমাল করি সহি লাকিন ফয়বা আজিব ফুয়া আনিত কি আল্লাহ হদ ফাস্তাসম ولذلك يا اخواني العصمه ماني بشي برشس فامتنع ماني انا قلت جن يبقى امتناع استعصام ماني او الله تو يا مدد قرا طلب العصمه من الله تو يا رسول تو يا حفاظ قرا تو يا بصايل عرف يوسف عليه السلام انه عاجز يوسف عليه السلام اطويده اي عاجز اي انسان اي او الله تو ار محتاج مدد حتو ماغي بده بل حتو ماغي بده حريك سايب بده ان وقت يوسف عليه السلام اطويه ولذلك الله تو فنا سي الله يبصلي اخواني عرب ترغ من شتو بيارامي غاز روتي غادي مده نيري دكي এই যে ক্ষমত আল্লাহরে মাতার ক্ষমত মারে মাতার তখাইয়ালু ইখওয়ানি আল উম রাহমা লা মুশ হুনো ইখতিলাফ নাই মা রাহমাদিয়ান ওয়ালাকিন রাহমাতুল্লাহ আআম ওয়া আওসা আল্লাহরে মাতা সনা হুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম রিয়ান ফাস্তাআসাম ফানা সাইদান দিল্লা ফানা ইসমা কামিলা আফিজ্জা নফিজ্জা ولذلك انه يوديكي يوسف عليه السلام يوسف عليه النهيو বাজ মানুষ ইউসুফ আলাই ইসলামতে মনে হইল ওলা কি নরে দে লেখে মনে হইল লা কুরআন যদি ফাস্তা আসমান হলে বলে তুমি মনে হইল ইয়ান হইও والله اعلم قران الايات لبوزاد الدين يوسف عليه السلام تماما بريء فكر نور ابدا بل سبحان الله ان الله وفاء سبق جد عجيب وفاء سبق دياري اره قد ما يفوي بين ولا ان لم يفعل ما امر سبحان الله خطا كان بوزني আয় সাহায্য দিয়ান ফলে কি হয়ে ولا قد راوته عن نفسه আয় বিরালাম দে মাল কিনে নেবান তলে আয় গিরস আজ গিরস আমার গরনের হক আছে তলে ইয়ান হাত দি ولا ان لم يفعل ما امره يعني اجرس اعطوا امر غريب الحق سي هات الله امر غريب دي زودي ار امر نمانين لا يسجن زيولت ولا ايمان زيول خدين كي يوسف عليه السلام النبوزي هين تهجم يا فيبيين ما يفيبي تهجدي يوسف عليه السلام زيول خدين نسيني জিয়ল হদিন কি হই নফারি কি নিয়ামতের মাঝে এখন আর গরম মাঝ আসে দিয়ে নিয়ামতের খদর নগরের লেকিন নিয়ামত তো নিয়ে যাই ওই তাহলে নিয়ামতর খুশবো বাইরব হাজে দেখা যাইব হন নিয়ামতের মধ্যে তো কিরাম বুঝিব হেতাল্লাহ দে আজ দলিল গরিম জিয়লম মাঝে তাহলে ইজ্জত দা জিল্লত কিয়াজ গরিলে এসানি গুজিলাম দে নাকি গুনারি গুজিলাম দে বুঝিব যেতে নাকি হন নবুজের ইউসুফ আলাইহিস সালামে হতা যেতে নাকি শুননে হদ দে ক্বালা রাব্বিস সিজনু আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইয়াদউনানি ইলাই ইখওয়ানি ইয়ানা মাদাগ তাফসীর যাবার আগে একখান হতা তাই একজন হদ দে হদ একখান দুয়ান দিয়া ইয়া দেখে ইসত দোয়ান দিবা দে দোয়ান তো দিফে লাগিয়ে তিন ফয়লা দোয়ান দিবার আগর হতা না দোয়ান দিফে লাগিয়ে হদ দে দোয়ান দিবা দেন ও আল্লাহ এ দোয়ান ইয়ার নামাজ দে আল্লাহ লাভ আছে দে বলে বালাই আছে দে বলে ফায়দা আছে দে বলে তুমি আরে তৌফিক দাও লাভ নাই দে বলে ফায়দা নাই দে বলে তুমি আরে দোয়ান ইয়ানত তো আজর করে ফেলো বাইর করে ফেলো তো আয় আজর যে মধ্যে আমি গুনারি ন বলি দা আলি খামজেদ দিন হে গড়ি ফেলাইস খাম গড়ি ফেলালে মিন আজমালি দাওয়াত اللهم بارك لي فيه ان كان يعذب الله بلا نودولين اللهم ان كان هذا الامر شر لي فابدله خيرا وانت على كل شيء قادر ابدله خيرا وبارك لي فيه هو الله بدلي انا الله بلا غريدو هل برحت نازل غريدو يوسف عليه السلام زين هوتو قال ربي رحمتك احب الي مما يدعونني اليه او الله تمر رحمت احب ان هدو الله تبارك وتعالى كان قادر زيولتنا فلي اخولتنا فلي بتقولوا الله تبارك وتعالى بسلفته ولكن جرى على لساني ما وافق القدر والله اني يا اخواني ايتي بتفصلي اتذكر الشيخ الكريم الحبيب محمد ايوب رحمه الله عليه তিন বছর আগে চারি বছর আগে হদ দে আর আহিরি আজু আর আল্লাহ হেরাম মজা আর মত আনক মরিবার আগে এন্ন হদিকে বছর লতি যারা আলা লিসানি হিমা ওয়া ফাকাল কাদার থলে এখন এবছর গিয়ে আর এক বছর গিয়ে আহিরি রমজান জিদ দে নাকি আসছে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার হুকুমিন তাই আর মত হেরাম মজা নওয়াজ ফরাইব আল্লাহ جرى على لسانه ما يتوافق مع القدر هنا يوسف عليه السلام هد قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه هذا الله بيان ارسوك توسوك ارسوك زيدون ذكير بكون حقيقه نو আর আসুগে নদীকে দিয়ে হদুন হাকিকত হল আসেন, আর জেহেনে নবুজত দেন দিল্লা হদুন হাকিকত হল আসেন। হেদাল্লাহ হদে ওগা মেসাল হদে হন্দিল্লা মেসাল আমেরিকি বা তরজমা গজিদ আরবি মদে দাইমান انظر خلف الذي امامك خلف الذي امامك মানে ইবা ওনারা বেগুনর মন্ত ইবা আসেন তো ইবার ফিজত কষ্ট নাই খদ হামেশা তোর মুন্দু যে শিশু আছে ফারগো আছেন যে ডেবাল আছেন ইবার ভিজে কি আছে দিয়ান সাশ খিলতি এই দিয়ান খলফ আল্লাযী আমামাক ইলান আমাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম হাল্লেন ইয়া মায়ফানিন ইয়া জিয়াল তলে ওই দিকে অন্য শিশু আছেন মা আদরাকাহা ন দেখেন ওলিদালিক আরালে হুদুম মানুষী হন ইয়া বরাহ আও খালি زي برويبوك الآن الوقت الحالي لا تضع نفسك يا أهل يا أهل يا إدار يا أدار رحمة الله أعظم من كل شيء الله تبارك وتعالى رحمت بشبرا تواتو يقين دقاك الله رحمت الوريه بشش دقاك الله تبارك وتعالى رحمت الوريه ولكن لماذا قال يوسف عليه السلام هل أخطأ لا ما أخطأ وهذا من باب تعدد الحق الحق أحيانا يكون متعدد ليس بالضرورة حق هو دينك كان زقا بنيانك كان هطاء أو النشيسين لا أحيانا يتعدد الحق ويتنوع فليوسف عليه السلام زيارتك لتك يوم طيانتك فعد فازر الدنيا وبينون سجن المؤمن تواتو توان نفسر هم ها زيالت دي افريبو نداد دوله حقيقي زيال نه قواعد احكام شرعي زيال نداد دوله حالا كوزه بگوي هده الله يا اخواني اعظم سجين دنیا يانت زبين يانت برا زيال ولا هم نابولي هلين يوسف عليه السلام نه ازيل يانا هذا اعظم سجين ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم حضرت معاذر امسك عليك هذا زليان دريتك تلو حد ونحن مؤاخذون هرر يحن المسؤول سنكين تلو حد رسول صلى الله عليه وسلم اتو مانو جهنم مزي ناموك يلا فرد ازليان الزريا ازليان رزيال الدلي منشر بن نيسادنا غيب الدين نغري لي নো দিয়া নহলে তোমার তো হাজত না দেহে ডেহেড় নামাতিলে তুমি কামিয়াবে ফেরিবা দেখিন জিলিয়ানরে এর দেফালা ইয়ে দৌলে ও দেফারে তোমার তো আখের তো মজা এর জিয়র থলা গহরিব ولذلك يا معشر الكرام قال رب السجن احب الي الغريب يا اخواني ما يفوق بيهد وإن لم يفعل ما آمره آزيان آمر قريان نغر الدولة زيال الدين يوسف خد قال رب السجن وحب إلي مما تدعوني نك مما يدعوني جماع دين دعوت خد دي إخواني ما يفوين دي يوسف عليه السلام الله برد الدين ويترز دي أنه الدولة والله ينكن شندر ما هذا بشرات ان هذا الا ملك كريم ترى الطيور خلق واسي ولذلك دكت يوسف عليه السلامين اي ما يفوانين بقولون بسالي اقوانو هذا الله هذا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه بقولون ترى يا ربادي سبق عجيب درس عجيب في الثبات وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرفني عن كيدهن مانين والله تونس دار العرينو فلا دولي أنا هلاك زين بوي لكن يوسف خطا نوخ ما يهوني ناتو العرينو فلا دولي ثم ما يهوني لتو لكي دوش كي بازا ما يهوني دور خالين زدي والله تونس ناتو العرينو فلا دولي وإلا تصرفني عن كيدهن ماني আর লারি ফেলো ইয়া আল্লাহ আর হিমায়ত করো লেকিন এন হয় কি হয়ে মায়ে হয়নি লারি ফেলো ইখওয়ানি আই বেহাসুরা হাম বেশি করতাম কেমন সাল হইতাম হতো কম হাকি কেন খাড়িল ইয়ারিন ওল্লাহ যদি মোস্তমা কি হয়ে হইবার ওদিন না হিবার হতেই বের হয়ে যেন কেমন সাল আর বেহাসুরা হাম বেশি করতাম হত ডিল্লা ফিরি মল খাইতাম থৌবা গুজ্জি হা দেখান দি এক হাফতা দুই হাফতাও গিয়ে গই খানি থানি বাদে ইয়া কি করে আমার তো মনে হর ফিল্ম বিয়ারেরও চিনি আমি দানা বিয়ারেরও চিনি শরাব বিয়ারেরও চিনি আর তাই ফেরি আর তো আর হেদায়ত আল্লাহ কি করা ফুরিব ইন বেগুলো না আর তো বঙ্গরি ফেলা ফুরিব ইন তা ফের যেতে হলে আর তো বা কামে তানে ফেরিব ও ইখওয়ান আর এক মুশকিলা উগ্র মানুষ গাড়ি মাসালান খনিকে খনিবার ভাড়ার মাঝে শরাব বেশি যোগাগর মাথার মাঝে হতে হয় তো নিরেশে যোগাগরের মধ্যে জান শরাব বেশি মিসাল হয়তো কম হাকি কেন শরাবর বিয়ারে বেঠর গোয়া খনিকে খনিবার হিতে একদিন এক ওয়াজ বুনিয়ারে তাসির হইয়ে তওবা গজ্জি থারায় মস্তে মস্তে রজের তুই আর কি গেছি তো হসাই ফদি হাবাই না নাস ফতি মস্ত জায়রে হত মানছি তওবা করি বললো তোর কিস্তা বুঝা ইজাকার রব্বি সাতার আলাই আল্লাহ আর সতর গজ্জে আয় এত বছর খরাফি গজ্জিলাম বুড়াই গজ্জিলাম ফিলিম বিসিলাম শরাব বিসিলাম সাতার আল্লাহ আলাই ওয়া হুয়া সিত্তির চলিয়া আয়ের মসজিদে মসজিদে আয়ের উজাহির বিল মাসিয়া বাদ মানুষ বুঝে দিন কলে তাসির হইব মানুষ আর হুদুনে তবা করিব বেলাক্স গম্মিয়ে খায়ালতলে বদিতে দু হাম গরিয়া রে তাই ভাই জুজেলে মুই তো কেসু ন গরম এজ্জ إخواني وإلا تصرف عني كيدهن يبا جملة مهمة جدا زيني فارا فارا بوري حمالين بسر إذا فارا تحوني كدانا بسد دولي فيا إخواني والله بايا انجل بقونا تعدر إذا نقشت الله بقونا تعدر آرا فارا تحوني كشرب بسد دولي دانا بسد دولي নিশা বেসের দৌলে গাঁজা বেসের দৌলি বুড়া ফিরি মিম বেসের দৌলি হক জন দেয় তারা নসিহত করিম ইতে যদি নসিহত ন দে হলে উঁজু ন দে হলে ইতার হামিয়ান বাই দিয়া ফুরিব আর তো কি আল্লাহ ফারার হেমায়ত করি পাল্লা মিন আজবালি হিকামে সুফিয়া আয় হইদ ন ইমাম শাফি ইয়াকুল মিন আজমালি হিকামে সুফিয়া সুফিয়া কল তো একম বিশুন্দ যে হতা ফুন্নি কি হইন الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك وان من العصمه الا تجد ان من العصمه الا تجد معني خد ده توات منهور لكن نفوت ديا دوار الله باسر دي عاد فيلم ساجه منهور ار ما طف اولو جي گوي لكن بياري نين عاد دانين حد منهور لكن بسن نين عاد شراب حد منهور بسن نين تولي عين نفايره গমজে গে দে অকর আর আদত বনি গে গই মু তো সারা বলারে দেখিলে আত আর ফসল না লাইব ওয়দদু বিদদ দদদু বিদদ মানি উগ সারাবি হিদে এক আতিকা দিল ফাড়ি রাখা শুরু ওয়াস বনি দে মত বেশি কম লাগি হেন হই আর ইয়া তারে থাল্লা এক জাহানা গরর থারি হত বয়ান দিতে হর ও কিসা কোন হরিব বল বয়ান দিলেইব তাহলে মানুষের মন দুই দিয়ে এখন বড় ওয়াজি বনি গিয়ে হয় বড় নসিহত করেন না বনি গিয়ে হয় আল্লাহ আসলন হুয়া মালুশ করার ইদা তো করার কামিল নাই হিদে মাস বাদে ডাহাড়ে বেডর গা বনি গিয়ে আগে কুড়িয়ার শরাব বেশি লে দিনে হলে বেকষট্টি আর বেশি একে নেব আগ ইটার আগা গুড়ালো যাই রে আর ওয়াজ করাইলাম আগা গুড়ালো যাই রে তো করাইলাম থরি হন ইদে আগস্ট না হরাব বেশি হয়ে গিয়ে বলি দালে কি ইখওয়ানি আস্তে আস্তে যার ওরে নাকি ফুল বিশ্বাস নু আই আজ ফুল বিশ্বাস বলা মানুষ হরা বুঝা দিতে পারেন লাখের হাজ আইন দল আ তো দুনিয়ার মধ্যে হজম শিস জেহেন লা ঘরা ফুরিব قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه انا رفع القرا اصحاب النفوس العظيمه اصحاب النفوس العظيمه মানে দিল বেশি ডর দিল বেশি বড় হিম্মত বেশি ডর ولذلك يا اخواني همت دهت الله اين عزت ولا مانوش ان دي الله سردار ولا مانوش اين ورته كل مانوش با ابني سيول الطائفه جي وما تغير الله روري دل خرف نو او الله توي موري خنتو هدا نيلا ديا ও আল্লাহ মর ও রেখে মুসিবত ইন্নহু রাদিয়া বিল্লাহ হিনামা আশা হায়াত আল উমারা ওয়া রাদিয়া বিল্লাহ হিনামা আশা হায়াত আল দুআফা ওয়া হাকাযা ইয়াফআলু রিদা বিল্লাহ الثبات الثبات ثابت দিল নো বদলে আতু আঙ্গর দে কিলম বাজ মানুষ জিন্দেগি জারগোদিন হিতারো কিসসা বুজাতে বুজাতে আর বাহরতে এদুম গরু দেখিল আর মদে এদুম মানুষ এতো আর এঙ্গুরে মানুষের হাবাতাম আর মানুষের এঙ্গুরে একরাম গতাম ইহন এডাই নরম গি গদি ياخي خلي حكاويك عندك او تفاريان ان سويو تفارين سوينو هذه الحكاوي لا تقدمني ولا تاخرني بل تاخرني ولا تقدمني اتنك يلا لا قدي تونك يلا ينقضوا الدين ها افسوس كي قدام اخواني يوسف عليه السلام خند الله زندگی گجل فدا حالت مده ہوسے گئی بل تو دعا گری اس دے ہوت قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهم إذن من شروط التوبة إزالة أسباب المعصية إذن أتفارين فيلم كنتو نوزا لكن ساتي لغاية دي هدين غمر هدون دي دي زيني كي برايين تاني راني فهدي مشكلة يا إخواني تولهيان من تاقية دولين لا يمكن أن يتوب لأنه ما زال أسباب المعصية إخواني قرم مزين وهذه من القصص الحقيقية وقفوا مدينة مزين وفاتوا جوي يدارات مزين ريموت تاقيوي تولي هن دوا الله شد مانوشي بيين سات دين آت مزين زباني كي ريموت جهاد سيوة تلفزيون مزين قناة قوتو أرقبو دولي بالله إبعاتوا تاقيوي hari lefela ci sayi lo ñu xari baadaro onlari sayi lori ugogo be gun lori ajjo doro shilo ñu zabi dena tar on lori mut mari re khabar ma di balu jebe diti enguri re mo tanni sayi da no hari to hari re dog guri fali ar dog atar butor as din zara diya de tani sayi he olin baaje diso to olin zara diya le kulina hari shel mushkila tar butor ki foibar ba fode uda hanadi baba خانه دیون زیه کیو یی ده نهار خاصنا خود در فوی به بصف واده کی و كنت اظن به خيرا ار بشی بالا فا بولی تجیلم ار برا وقت تا در حاجت مد لگی بل باسیلو یی دین دیلا فوا توله بول کلا صاحب الله یاره و رگور فگ بانر ساتی لگایین ساتی لگای یاره گورل یاره مسجد لے بازا ایدارو توله کی گورر اگزام اسکینر فلم سات دی মিসকিনের ফিলিম ওনারা হই বার দেন টিয়া বসে না যে মিসকিন ন ইমান দাখলাক নাই আর হসর ফিনি বলা ফিলিম বানাবে সে মজা টিয়া নাই থলে তি মিসকিন ফিলিম ও রক্ত মজা হরন ফিনি থলে আজিব তিহিন সা ইন্ন রব্বাক লাবিল মিরসাদ আল্লাহ তোমার ফুরসত দে ওয়ালাকিন আল্লাহ ফাওরাইনু হেলা থলে একদিন ফজর নওয়াজ পড়তে গিয়ে বাফ ফুয়ানো দা নুয়া সুরি আয়সা দে হিজারে গরম তো হদর লাওয়াজল নেলের ফারার মানজে হদ দে ইয়া আবু ফুলন কি দুয়ার মধ্যে মানে হই নেন নাকি ইন্দিলা আওয়াজল কেলে বাইরর বাফ শরম তোরে গই হয় ফিহল আওয়াজ মসজিদ লে বাজে আওয়াজ আইর তোলে বাফ লয়ে ফারার মানুষ ইন লয়ে আরে সরোবর উঠই গুর ভাই দারি বা সন্ধ্যাকার বা সন্ধ্যাকার দিলে ইয়ানি গিয়ালে ইন্দিলা ইন লয়ে যে দিরে কারাফান আলে দিয়ে দি চলে গুর ভাই বাড়ি ও দশ আওয়াজ আর বেশি আইয়ের দরলা বাজার কুলি নদের মানুষে হদ তরফ ওয়া ফোর কু আলা এটা মায়ে হইন গেল মায়ে হইন দের আওয়াজ আর হনি লাথি মার দে রবা হলো লাথি মার দে রবা হলো ইয়ে টেলিভিশন চালু আত মদে রেমো দিবে আছে ফুয়া মারা আল্লাহর ন ডর মানুষের ডর ইদি বেজ্জতের ডর ইদি ফফদহাহু আল্লাহ ফি উকরি দারি ولذلك يا اخواني يا رب طهر دار فرد আল্লাহরে নাকি মনসুরে তোমার আল্লাহ ফুরসত দের উশকুর নিয়ামত সিতর আল্লাহ তোমার সতর গরের লেকিন খোদিন তাইবা ইজালত আসবাব আল মাসিয়াত দি নদ দলে মাইমকিন শতুব নিহাইয়ান তু তওবা করিনা ফারিবা ওয়ালাও খলিও তুমি মানসুর দিয়া হদন হাইবেলাইও غصب گریاره تو آتو تیان فاد مانوشی ناسه تو فور گیو گوی تو از بیست سال لیده ماشاءالله تار تیان فاد مانوشی نو تین دینا فلو هل یمکن تتوب اتارای نجوه سی بوره فیلم سار شراب هار این زاگه تو به گلون سینو تو آتو زادان آفاره تو عمیل هنو عمیل راقی گیو تلفون مالی توار گردانی فونسا دیگوی ولذلك يا إخواني احذروا هذا الله يوسف عليه السلام على هذا وإلا تصرف عني كيدهن او والله ما يفوين دورين زودي خلالاتو دور قرين فلد دولي أصب إليهن عطيو كان يقول إيش معنى أصب إليهن و گمانشی آدرار خبر از زنی ار آدر آرر بود داره منش من آرر منشی آدر نام زنی که تو ایه ایت خون تو اش متوجه داره که سایت من هدی که الله آدر هدیان کنگورانی فجی آدر مانی آدر آتای بودی تی دک کمال لیای بو نوایت هولیای بو هان نهون دارداریم دایه ره زوری بگای او الله دل هدجدن هی بو اکی لاسانم خالیه کی گفتم دل حجه دی خلاص دل زلطا ہے تو خلی آئین نفریر ہی چار اللہ آگت دے زینے کی آدار بولی ہوئی تو آئیے مانوشی با لگت دی بابا صحیح اگا مانوش باور آدار گرر باور خوندلہ گرر آدار گرر فصلی رار خود روحها روحی و روحی روحها و لها قلب و قلبی قلبها اللہ حضرت علی بن ابی طالب گرد گل لے والله مسوك حق ما ادري فين راح في ضاع خلينا بس الا في بعد دروز الياسي الا خلاص قرد قال له حضرت علي بن ابي طالب حضرت فاطمه يم مسواك قرر فاطمه حاري لي فلي مسواك كان مسواك راه الدين حقيت يعود الاراك بثغرها او مسواك الهدي ترين كان باي جوت ار بو داتي داتي قال قال قولي بجوس حظيت يعود الأراك بثغرها أما خفت يعود الأراك أراك أي علي رنوڑ رسني أما خفت يعود الأراك أراك عاد كم دي نوڑ رس لو كنت من أهل القتال قتلتك خدوه مسواك زد الله رجل زد الله يقضي عن الرحى لي ولا دم ما فاز مني يا سواك سواك إيش الأدب العجيب او مسواك آیا علی اقرار گرید دے مورا دنیا امید ہونو کیا ہونڈا اینا ہوارید تو از دن ہونڈا ید دی کہ اللہ بہت تو خوش الہی باللہ ولی دانک ایک دن اید دین سانوری کسار کینشن دللہ گر آرک مسکنوں کو اتارا گرن نیسے بوری خطا فونیر ایتا حد بوری سان دیکھو نین بہو حد دو دکیر سان شندر نی حد شندر آل سگم مزید تو سانت تو نره بیش شندر الله ایتا تو حتاکن که شندر لگی گرز لیره باور حد دی کی کی کی خود اکن هم سان دیکن لیتا سان دیکن نه خود نره آده بولی تا جس نگی یان خوی بولن ایگه دو دوره اینا دی فرق کبیر ولذالک یا اخوانی العاطف الجیاش اصرفوها فی الحلال فی المباحات فی الطاعات به حق نو بهاین آگه منشی حجر بها سورا یهان بها نو سورا تون بها گوری زگا گوی سورا بالله نای بو تا ایجا گوی دورم مدین ولذالک ادارار مراتی بسی ادارار مراتی بمدین حب خودی و جنیسی حب بنا ادار کی ورزانه الهیام هیام مانی خلاص نیاشو گی گوی دیوانه گی گوی تول دیوانه لیرین ادار لیرفون نین فلا نہیں فلا نہ آدر کرے یار جن ہدی بہ دیوانہ ہوگی دیوانہ المشکلہ انه فی البدایہ والنہایہ یكتب ابن کثیر رحمه الله زیت نے کہ حضرت خالد ابن الولید لارے زبانے کے فرس لے رہے راکت گرے زیت نے کہ ترا اون زلائیں نہر مون تو نہر فرا جڑ گو اون رے سری پھاڑے جڑ گئی اهل فارس هو دي هزمان ديوانا ديوانا ويقول ابن كثير وهي في لغتهم مجنون مجنون يا ولد خنزبنا القصة وفعلا ديوانا يعني مجنون তাহলে আতলা আর কি ও রেজা আল গরাম, গরাম মানে আদর হন্দিল্লা গরম আদরিবা বরাবর তামামান হন্দিল্লা আদর গরম কেসুর আদর ঠান্ডার আদর আর কেসুর আদর আদর গরম আদর আর কি ও রেজা সবাব সবাব মানি ফানি ইঙ্গুরি ফেলালেন আস্তে আস্তে পরিবনেন ফাইক খুলে দিলেন সব্য সব্বা খেয়েন ভরত দা আদরি ফাইক খুলিয়ে দেন ফানি ভরের মসুগুর ফানি হেন দিলা ভরত দে মুশিকা দিয়ে ফান ন শিখেন একজনে আর জল না মাতের হদ দে নি ওয়াজ মল ফিন নসনে আদর মারাতি ইন শেখ দা ন জানা দিবা আরবে মারতেবা ফাইক তো ভরে ফান ولذلك يوسف عليه السلام هنا ركز في كلمة صباب أصبو إليهن آت دل فيرا زيبو هكا آت يو سا زيبو هذا اللہ بعض من جهو دين والله دنیا رفتنا کل آر گرم مده دوشم مده بگون تاکه لیو آسو گکا نوزا تار دوشم مده قنوات بگون آسید تو اکا سب نوزا حد نوزا تو این نوزا از نوزای لا تصدقو ایبا بار دهار گواه إذا كان نبي الله يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن أميل إليهن أعطوا دل ذا بهكا فلذلك أسباب الفتن غرى غرى نركو فاندر انترنت غصان ادو زين منهوين سيب الله زين منهوين غريب الله غصان ادو وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن بعده ايش رايكم يا اخواني اقوى منشور زدي انا رايحون قلد الدولي او حجه دولي قلد يهودي انا من الفصاحات القوميه البرماويه الروهنجيه قال خود الدين هري تو خود قلدي يلا لانه له مفعول اعظم من مفعول الضرب ولذلك اقوى منشور انا قلد الدولي تو بڑا جاهل بڑا جاهل دوي زوري نوري بو من هو الجاهل هو لا هل الجاهل জেনেকি নবুজে নরে আনফরাছে নাকি বুঝে দেখবো মানুষ বুড়াই হরি জাহেলি আল্লাহ আসবুহিনাহ ما كان جاهلا إلا بعد أن مال إلى النساء إلى الفتن ولذلك يا إخوان جاهل هوت دي ولذلك قواز ديكير جاهل عايدي أرقوا جاهل مركب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إخواني من شد دل حرطت دل المالك هنا কেঙ্গুরি মায়া হই ভাইয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জিয়ারত দিবলা তৈয়ার হই ভাইয়ে যে মায়া হই ইউসুফের নদী কিলে থাই না হইতো ইউসুফ আলাইহিস সালাম মায়া হই বলা নিয়া শব্দুলা নিয়া আসতে কিল ফানি দিল্লা ফানি দেখকি হিন্দিল্লা মায়া হই কেঙ্গুরি জিয়ারত দিবলা আই ভাইয়ে মান গায়রা কলবহা বদল হন লারে দিয়ে বদলে দি আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া কবুল গজ্জে ওয়া মিন মুলজিমাত ইস্তিজাবাত হাযিহি দাওয়া تحول قلب المرأة إخواني آيلو تنولي ريحون اكن حملو بجي سنتت أني فلندعو دعوة صادقة الله يارد ويخوب القرياري آر الحالة رعاسان مزاني دي فاري ناكنا فاري فاري زي ما يفوي أصلا كان يوسف يتنفس بها كانت تتنفس به الآن خلاص زيولة زيولات كي الله بجده الله يوسف الدعاء قبل جدة الله فاستجاب له رب أولا فمباشرة الله استجاب قجي فصرف عنه كيدهن. اترد دلتين آگئے دے اف وی بے یار رحمت اللہ مانی بو برائی مدن نوائبو یہ نوائبو نہائی نوائبو. انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. ثم بدا لهم ولذلك قرآن فوري بود ما نشيب أرجو كماني بزيب الله ششتغريب الله مثل هذا مثل قوله تعالى جند ما هنالك ادفع الهاء جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي جند ما هذه ما زائدة هنالك مهزوم من الأحزاب لكن دنيا يقول لك جند ما هنالك ما فيش جند مهزوم من الأحزاب وهذا خلاف مراد الله هنا ثم بدا لهم ثم بدا لهم هذه مش بدا لهم ولذلك يا أخي ركز خاصة في الوقف الابتداء أيضا الدين أعرابي قن واصفر من الطرائف العجيبة يتين واصفر وقم انشين واصفر فواتيك قوم ولا ما نشي قرن واصفر هون قوم أنه جماعة الله قوم ولا والين قوم ولا حافظ نو خند الله زين فين خطا خند الله تو إمام فرد دين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي وقف يقول أهلكك الله وحدك وما ذنبي أنا الوقف قبيح تقول أهلكني الله ومن معي تقول أهلكك الله وحدك ولذلك لا تقف في بعض الأمور إله الدين ثم بدا لهم تولي دربو زدين اف وي بريهم زيولو دياهوري من بعد ما رأوا الآيات سوغا دكر خطاين نيلي زرغوي فوي صابر صامد خوك دين الله يولي زيولو دياهوري وقو تايم الله زيولو دياهوري تولي زيولو مزيد يوسف عليه السلام ري. إخواني وهذا درس عظيم كيف تحول نقطة ضعفك إلى نقطة قوة نقطة العجز إلى نقطة تفوق إذا قام ماذا وقام أنشي وقام أنشي وصلنا له ده شو زيين أي دي كارت بناي بالله وليري ترى تين زنجي دو زنين خطا زنين عرض زنين كستون زنين تولي زينيكين بسامات لور فينجر لور هيدل لو ترى دونزن هتاهر ايتا هتا نزن دوري وهذه واقع من الواقع قريب قبل شهرين هونو كما نجد دورنا ايتا ير هدي بودك كدي بارين هتا الله هو ايتا الله نهوش كلا هدي ترى هتا زاني ايتا تولى نقصاني كل فريبو اه هتا يبزاني ديا هر هروا تي الله اتفاقر شفت تحويل نقطة ضعف إلى قوة تو تو عارض خدمت گرا دولی عطر هنو نقصانی گرین فریم که لا خطا نزنی بسر خود دیم بایین تو لان لو اتفاق گر خودون لو بیده حمان کی گری فلا و صار والله الحمد لله تحویل نقطة ضعف الى قوة الان يوسف عليه السلام رزيولو دیدیان من اجل اضعاف من اجل الاذلال من اجل نورم گری فلای لا يوسف همانو شنو ودخل معه السجن فتيان أرد وفوا طلب السجن ملكي خاص سجن عموم الناس نو ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين إذن ثبات المؤمنين مع تحول الأزمات ولذلك ما نجبنا على ربطرين واحد من اثنين إما يكون صاحب مبدأ وإما يكون صاحب مصلحة. الوقت قد إيش باقي فيه؟ خلص. صاحب المصلحة يتلون بدلي بدلي بقيتي من أجل تحقيق الغرض، ولكن صاحب المبدأ ما يتركك. ولذلك في حكمة خودين خنوق منشر زدتون خنودين قشا قجدولي قشا قريها لأيو فلانا ما نشورتون يعطي قشا قريها درقيا خنوق منشرتون قشا قجو آي مثلا هار مانوش آد داك بوشي بار قشا قجين وما تكلم علي آر برنا ينو قري آر صدنا نو قري آر او ييو نو ييو منشر نو بودا. خد إذا أغضبت صاحبك ولم يتكلم فيك فاتخذه صديقا فإن الغضب يكشف معادن الرجال. توارو لبنا نوغره خد تار دوستبانا كلا غشم مزه خنكينا هو. الثبات مهم هنا يا إخواني. ودخل معه السجن فتيان. فتا هو دي گیروسر دے باشر دے دور منشر دے حمگر دے گھور ابر خود فتا اما عمران لے در حشا. قال احدهما دون زنت و زن خود دے انی ارانی آئی سوگو دے کدے خوابو دے کدے اعصر خمرا آئی شراب بنائی شرب بانرين. وقال الآخر أرزنه دعاك الدي إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا عيتوش لوي لوتيانر تأكل الطير من فايكول عيري هنتو لوتين خار عيانر خار نبئنا بتأويلي آره تفسيرين كنا بوزيدونا كي الله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام ورشانت فولا بشرط الله يحضر زيتش جواني خشوين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كان هو في شبابه بهذه المنزلة العالية يهون زيارة ما زيو ترى قبادة دهن لله إنا نراك من المحسنين. أي دور مدرك يجا خلى الله توفيق دليل بكرة أجر عنوان كي يحفظ الله يحفظكنا اللي بكرة العنوان إيش خلى خل موسيت فين هذه العثمانية خلى ربا يا إخواني موضوع يا هيك يا هيك أزي يا ربا احفظ الله يحفظك الله رح حفظت قر الله يتمر رح حفظت قريبه حفظ الله يوسف عليه السلام كي الله يوسف عليه السلام بورا قريب فتو لكن نو قريب خورا فريكا زي فتو لكن نوزا الله رح حفظت قجي الله يوسف عليه السلام رح حفظت قجي خلاري مارا موضوع دودلا غوري فريم ادلو يدين دوكم ما انسان ثابت تكون ادلو يدين نقدر ناخذ على شكل دورات علميه لانه قال لا ياتيكما طعام ترزقاني انتلتي الى وقال الملك اني ارى سبع بقرات الدور مازين تقريبا في 14 او 15 فائده من فوائد تاهيل الدعاة من بينها مثلا استخدام عرض انك تقنية استعمال غرير جوال كاميرات بارب وريجكتر. يوسف عليه السلام استخدم المهارة في الدعوة. فين استخدام المهارة؟ دارك سوال قجرة جواب نودي كيف يين؟ آقا الله ركة دعوة دي استخدم مهارة في تفسير الرؤى والأحلام في الدعوة إلى الله. إذن يوسف عليه السلام أرى برنامج بأيد حلقيبة ممكن نسميه تأهيل الدعاة في تقريبا 13 إلى 14 فائدة كيف؟ من أول قلت لك تولي يا إخواني يا أربادي لاحظوا يوسف عليه السلام حمد الله عبارة الملك حمد الله دقيقة الكلمة يا صاحب السجن او عار زيولر فوجول دستول ما قال يا إخواني قال يا صاحبي. الصاحب أحيانا يكون أكثر من الأخ وأحيانا ما يكون مثل الأخ. صاحب ماني دستوف فوجول زيولر ماذا عرب يقولون الكفاتي تلك يقولون صاحبي في السجن فما أعطى شهادة مطلقة. وإذا يا إخواني وقطيبت يوسف عليه السلام نبي نوشيل هل كان نبي؟ لا ما كانش نبي. هذا الله يوسف عليه السلام قرطاته نبوة فيدي أنه يوم. أين الدليل أنه ما كانش نبي؟ دعاهم إلى ملة آبائه وما دعاهم إلى ملته. فلو كان نبيا كان دعاهم إلى ملته نزرك دعوته. ما كان يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إخواني من الفوائد الجوهرية الاهتمام بقضايا المسلمين، الاهتمام بقضايا الناس، إدخال السرور إليهم. تولي ترى لك هنقول يوسف عليه السلام تفسير ينقول دي تولي هت الله يتوفيق دل إن شاء الله بكرة محاضرة نحاول نجمع بين الثبات وبين هذا التأهيل العظيم. بعدين خلال الله يتوفيق دلن يحيى جاي الشيخ يحيى جاي أوه ما شاء الله والشيخ راشد كمان أوه خلال عندنا حلا وسكر وعسل. فين الشيخ عبد العزيز راح ولا فيه ماشي يرجع طلع عرضه خلال الله يتوفيق دلن بيكون معانا الشيخ يحيى كمان الأركاني وهذا من الأصوات الجميلة الندية عرقه ومربوطه ما شاء الله حناجر بلا بلا تلاوات بلا بلا قراءات بلا بلا أصوات. هذه الحمد لله مفخرة لنا الحمد لله الله يتوفيق دي وهذا فضل الله توفيق دي الله إن شاء الله الله يتوفيق دي راح الله مسجد العثماني أنا ما أعرف فين المكان الآن مولي فرار فاروري أصلا مولي فرار فارو مضي إيه مولي فرار فاروري خلي خلي مولي فرار نيساسني كي تيار مولي فرار نيسا دهدي مود فاراد فاروري يعني مسجد الشيخ سعيد نور عبد الغني بعده والله توان راي كنغرو ده حيتم هوني فري او ما شاء الله حاجي كولر فاني بسينه فاره تزبستر بسينه فاره هو دوا هذا الله توان راي فاره توان راي ده حاجي من توان راي ده حاجي بدي تولى الله يتوفيق دل ان شاء الله نلتقي غدا محاضراتنا قويه باذن الله. في خانة أهم شيء هنا في واحد يسأل هذه الأسئلة العامة أنا أحب يا إخواني أنكم ما تسألوها. سؤال عشان من باب الأمانة فورينا خودة تبلو جماتر حكم كي منشر غورة غورة زيرة وازدوا غورة نيانر حكم كي دشم مذا برا برا اجتماعات متنا ما زونر حكم كي. إخواني إحنا الآن أعرفن وقتات كل واحد فينا لازم يفكر كيف يكسب الثاني خاصة في الجوانب الدعوية. المنهج الخاص بكل واحد مطن وهدر دعه. أنا بالنسبة لي جماعة تبليغ أعطي نظرة سيئة ولكن ليس بالضرورة أنه يكون كل الناس معايا. جماعة تبليغ لير لاريغورون صدم مارون لا فيهم ناس في يعني على درجة عالية من الإخلاص كسوا أخطاء هذونا سيحاول أنكم تصلحوا هذه الأخطاء ولكن في ناس عندهم درجة عالية من الإخلاص. المنهج ككل حق الجماعة يحتاج إلى تهذيب وتعديل وتقويم منهج مذهب الشيخ طول عصي ولكن بالتي هي أحسن فواتين اللي أصحابها توبقرة فريبو فين اللي جماعتر فواتين اللي دين لشرب حيدين لفوان. أنا ما أقول هذا الكلام ولكن أقول حاولوا قدر الإمكان أننا نكسبهم ونستعملهم في الدعوة وفي الخير. وكذلك بعد دشر حتى دنيك فصلين عايز علم دشر ما دكيدين لهم جهود جهود كبيرة زند الله يبوك نادي موت نرحنا مبالانا هناك الناس بتشتغل إيه الحمد لله العلم موجود لكن هناك بحاجة انت هل زالي أحيانا تواتو الدبال أزرحانا في بني زاقو فريبو من أجل أنك توصل رسالتك ليش؟ لأنه هدون منهج لفليدي خطر الله توارى له يعرى له مخالفين إن له يعرى له بني نفريهم فيا إخواني زتو عرى منهج نولوريا بيان بني تافري اتو بلا آية دور خوي بنا ختم قريب كده نختم ولا نخلي الشيخ محمود يقرأ ما دام جاء وما شاء الله الشيخ محمود ما دام جاء خلي يسمعنا كده نبرات الشيخ محمد أيوب الله يغفر له ويرحمه أنا ربي محمود تلاوت قريري مجلس ختم أبو الله يتوفيق دي لخلا حاول تجيب بكرة كمان سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.